الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب صلاة الاستسقاء، وعنه أي أنس، أن عمر رضي الله عنه كان إذا أحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب وقال: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. رواه البخاري. هذا الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه يروي لنا قصة استسقاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعم النبي صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب، كيف كان يستسقي به، أهو يستسقي بذاته أم يستسقي بجاهه أم يستسقي بدعائه. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قحط الناس أو قحطوا وعدهم يوما يخرجون فيه فيسأل الله جل وعلا الغيث فيستجيب الله جل وعلا لدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه. النبي يدعو والصحابة يؤمنون على دعائه فكلهم داع فيستجيب الله جل وعلا. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق بربه تعذر أن يدعو صلى الله عليه وسلم، فالدعاء من الحي، أما الميت فلا يقال له ادعو ولا يدعو بشيء، إنك ميت وإنهم ميتون. فالاستسقاء بالدعاء، والدعاء متعذر من الميت، فلذا التمس عمر رضي الله عنه طريقة صحيحة، وذلك أنه يطلب من العباس بحكم قرابته للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه بمثابة أبيه: أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر نفسه بالنسبة للعباس كالولد بالنسبة للوالد، وإلا فلا شك أن عمر رضي الله عنه أفضل من العباس، لأن أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم بعد أبي بكر رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم عثمان وعلي. عثمان وعلي من السلف من يفضل عثمان على علي، ومنهم من يفضل علي على عثمان، ولا مشاحة في ذلك بالنسبة للتفضيل، أما بالنسبة للخلافة فحقا أن خلافة عثمان رضي الله عنه مقدمة على خلافة علي رضي الله عنه. فهناك فرق بين التفضيل وبين الخلافة، فالأحق بالخلافة عثمان رضي الله عنه، ثم بين الاثنين من العلماء من الصحابة من يفضل عثمان ومنهم من يفضل علي، ولا مشاحة في هذا، والصواب أن يقال لكل واحد منهما فضيلة لم يدركها الآخر رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. فكان عمر رضي الله عنه يستسقي بالعباس وليس يستسقي بذاته ولا بجاهه، وإنما يستسقي بدعائه، يستسقي بدعائه، وذلك أن الدعاء متعذر من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، فيستسقي عمر بدعاء العباس، فيقوم العباس ويعترف بين يدي الله جل وعلا بالذنب والخطيئة، وأنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، وأنهم يتوبون إلى الله جل وعلا ويسألونه فيسقيهم جل وعلا. فعرفنا من هذا أن الميت لا يطلب منه شيء، ولو كان الطلب من الميت سائغ ما ترك الصحابة رضي الله عنهم الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، وطلبوا من العباس أن يدعو، فما طلبوا من العباس إلا أنه هو السائغ اللائق. وأما الميت وإن كان فاضلا وإن كان له منزل ومكان عند الله فلا يليق بالمسلم أن يسأل الله جل وعلا بذات الميت. وسيأتي إن شاء الله تقسيم التوسل إلى أقسام عدة: توسل جائز وتوسل محرم، توسل جائز وقرب إلى الله جل وعلا، وتوسل محرم لأنه وسيلة من وسائل الشرك، وتوسل محرم أشد تحريما لأنه شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. فعرفنا من هذا أن الصحابة رضي الله عنهم توسلوا بالعباس لا بذاته ولا بجاهه، وإنما توسلوا بدعائه، وهو المفقود بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم بالحاضر. وأما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه أفضل من جاه العباس، سواء كان النبي حيا أو ميتا. ولا يجوز الاستسقاء وسؤال الله بجاه أحد كائنا من كان. وكان العباس إذا طلب منه عمر رضي الله عنه الاستسقاء يقوم فيقول في دعائه، يعني يدعو الله جل وعلا بما تيسر له، ثم يقول في دعائه: اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب، يعني أننا بلينا بالقحط وذلك بسبب ذنوبنا. اعتراف من العبد بتقصيره في حق الله جل وعلا، وأنه ما أصابه الذنب إلا بسببه، ومنع من السقي بسبب فعله. اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب، ولم يكشف إلا بتوبة. ما يكشف الذنب إلا بتوبة. ويتأذى ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلا تتغير حالهم الحسنة إلى سيئة إلا بسبب ذنوبهم، ولا تتغير حالهم السيئة إلا بالحسنة إلا بسبب توبتهم وإنابتهم إلى الله. ولم يكشف إلا بتوبة. وقد توجه بها القوم إليك لمكاني من نبيك لا لفضلي عليهم، فهو معترف رضي الله عنه أنه ليس بأفضل من الصحابة الكرام، ليس بأفضل من أبي بكر ولا من عمر ولا من عثمان ولا من علي رضي الله عن الجميع. وهذه أيدينا إليك بالذنوب، يعني نعترف بذنوبنا ونسألك أن تكشف عنا، ونواصينا إليك بالتوبة، يعني أننا تائبون منيبون إليك. فأسقنا الغيث، قال فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض وعاش الناس. استجاب الله جل وعلا دعاءهم. وهذا الحديث يتوهم بعض من لا علم عنده أن هذا من باب التوسل بالذوات، توسل بذات العباس، وليس كذلك، بل هذا هو الدليل لمذهب أهل السنة والجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيسقون. تعذر الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لكونه ميت، فتعذر أن يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو لنا، فطلبوا من العباس أن يدعو، فدعا العباس فسقوا بإذن الله. وعلينا أن نعلم أن التوسل على خمسة أقسام، خمسة أنواع، منه ما هو مستحب، ومنها ما هو جائز، ومنها ما هو محرم، ومنها ما هو شرك. وانتبه لها بارك الله فيك. التوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، هذا توسل مستحب وجائز أن تتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أي من أحصاها وآمن بها وسأل الله بها استجاب الله جل وعلا له فدخل الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا بذلك، قال اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، إلا أذهب الله عمه وحزنه، يعني إذا دعا بهذا الدعاء. هذا هذا هو القربة إلى الله جل وعلا، وهو الذي يتقرب به النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، لكونه الغني جل وعلا والعبد فقيرا، فيسأل الله باسمه المناسب لدعوته. اللهم إني حزين ففرج حزني، اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة، اللهم يا عزيز انصرني على أعدائي وأعدائك، وهكذا. الثاني التوسل إلى الله جل وعلا بصالح العمل الذي صدر من العبد. العبد عمل عملا يتقرب به إلى الله جل وعلا، فيتوسل إلى الله بهذا العمل الصالح، لأنه عمله ابتغاء وجه الله، فيسأل ربه بذلك. ويستدل لهذا بقصة الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار بالصخرة التي نزلت عليهم. جمع ثلاثة أووا إلى صخرة، فانطبق إلى غار في جبل، فانطبقت عليهم الصخرة نزلت فسدت عليهم باب الغار، ولن يعلم بهم، يؤتون يسعفون، ما أحد يدري عنهم. وفي من أمن الناس لو صرخوا بأعلى أصواتهم للناس ما استجاب لهم أحد، فقالوا في أنفسهم هم ما تضرروا إلى الآن، لكن لو بقوا أكثر من المدة التي يستطيعونها هلكوا. فقالوا فيما بينهم إنه لا ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تسألوا الله جل وعلا بصالح أعمالكم، تتوسلوا إلى ربكم. انظر كل واحد منكم ينظر أخص وأحسن وأفضل عمل تقرب به إلى الله فيسأل الله به. فسألوا الله جل وعلا، كل واحد سأل بأفضل عمل يراه مناسبا له. الأول سأل ببر أبويه، الثاني سأل بعفته عن الفرج الحرام بعدما تيسر له، الثالث توسل بعفته عن المال الحرام بعد أن كان في حوزته. توسلوا إلى الله بهذا العمل الجليل فاستجاب الله جل وعلا لهم ورفع عنهم الصخرة بمنه وكرمه بدون يد عاملة تعمل ذلك. الثالث جائز أن تأتي إلى رجل صالح تؤمل فيه الخير وتحسن فيه الظن، فتقول يا أخي أنا مصاب بمرض كذا فادعو الله لي، أنا في حاجة ماسة وضائقة مالية ادعو الله أن يفرج عني، ولدي غائب ادعو الله أن يرده علي، ابني مريض ادعو الله أن يشفيه، وهكذا. فتأتي للرجل الصالح فتطلب منه ذلك فيرفع يديه ويسأل الله جل وعلا ما أردت منه أن يكشف عنك بدعاء هذا الرجل، فيدعو لك فيستجيب الله جل وعلا لعبده إذا شاء. ومن هذا دعاء العباس لما طلب منه عمر أن يستسقي للمسلمين رضي الله عنهم أجمعين، العباس طلب منه الدعاء فدعا الله جل وعلا. هذه الثلاثة مشروعة، الأول تقرب إلى الله جل وعلا، والثاني تقرب إلى الله جل وعلا بصالح العمل، والثالث تقرب إلى الله جل وعلا بدعاء الأخ المسلم. هذه ثلاثة مشروعة، الرابع غير مشروع، أن تتوسل إلى الله جل وعلا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم فقط، أو تتوسل إلى الله جل وعلا بجاه أبي بكر أو بجاه عمر أو بجاه عثمان أو بجاه علي أو بجاه أحد من الصحابة أو بجاه عبد القادر الجيلاني أو بجاه الحسن أو الحسين أو بجاه أي مخلوق كان، سواء كان ذا جاه عند الله أو لم يكن، ما علاقتك أنت بجاه فلان؟ ماذا قدمت أنت؟ لما تسأل الله بجاه فلان؟ جاه فلان له وليس لك، عقلا وشرعا. ما ميزتك وما وجه تقربك إلى الله جل وعلا؟ يقول مثلا افزعلي أو ساعدني لأن ابنك محمد، وش علاقتك أنت بابن محمد؟ ولا والله نبرر أنك تسألني بأن ابن محمد. اللهم بمحبتي لنبيك صلى الله عليه وسلم افزعلي، هذا حسن لأنه عمل صالح صادر منك أنت، محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم قربة. اللهم بمحبتي لصحابة نبيك اغفر لي ذنوبي، افزعني في كذا، انفعني في كذا، هذا حسن لأنك أنت قدمت شيئا يحبه الله، ومحبتك للصحابة رضي الله عنهم. فرق بين السؤال بجاه شخص ما أو بمحبتك لشخص ما يستحق المحبة. فهذا السؤال الله جل وعلا بجاه فلان لا، ما له مبرر، جاه فلان لا، وهل أعطاك جاهه؟ لا، ما المبرر أن تسأل الله بجاهه؟ ما له مبرر لا عقلا ولا شرعا. النوع الخامس والأخير وهو الشرك الأكبر، أن تسأل فلان أمرا ما بذاته عند الله جل وعلا، تسأل فلان بذاته، تقول فلان له جاه عند الله، أنا أسأله أن يعطيني أو يرحمني أو يغفر لي أو يحب لي، لا، هذا شرك أكبر، سألت غير الله. فالداعي غير الله مشرك كافر، هذه طريقة المشركين في قولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله، اعبدوا الله وحده ولا تعبدوا هذه الأصنام وهذه الآلهة. قالوا لا، نحن ما عندنا استعداد ولا عندنا قوة نسأل الله، وإنما نسأل هؤلاء حتى يسألون لنا الله. هذا الكفر، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالذي يتوسل بذات المعبود من دون الله هذا مشرك كافر. والذي يتوسل بجاه رجل ما هذا محرم لكونه وسيلة إلى الشرك. الذي يتوسل إلى الله جل وعلا بفعل صادر منه يحبه الله ورسوله هذا حسن. الذي يتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته هذا حسن. الذي يتوسل إلى الله بدعاء رجل صالح يعني تطلب منه أن يدعو لك هذا لا بأس به مباح وليس ولا يقال عنه إنه قربة وإنما هو مباح أن تسأل يعني ما يلزم المرء أن يأتي إلى الرجل الصالح إذا حاط به شيء أو ابتلي بشيء يأتي إليه ويقول ادعو لي الله أنت. لكن لو جاء فلا بأس لو جاء إليه وقال يا أخي أنت عبد صالح إن شاء الله ولا نتهمك ونظن لك ظن الحسن فادعو الله لي يا أخي فهذه شفاعة لا بأس بها. أما التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته هذا حسن. التوسل إلى الله جل وعلا بفعل صادر من العبد هذا لا بأس به. التوسل إلى الله جل وعلا بدعوة صادقة من رجل صالح هذا لا بأس به. التوسل إلى الله بذات رجل صالح هذا لا. لو كان جائز لتوسل الصحابة رضي الله عنهم بجاه النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه لأن جاه النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل وما تغير حياته وموته لا جاه عند النبي صلى الله عليه وسلم عند الله تبارك وتعالى فهو لا جاه ولا تغير جاهه. لكن ما نسأله عليه الصلاة والسلام ولا نطلب منه شيئا بعد مماته. أقرأ. يقول الشارح رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه كان إذا أحطوا بضم القاف وكسر المهملة أي أصابهم القحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب وقال أي عمر اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون رواه البخاري. وأما العباس رضي الله عنه فإنه قال اللهم إنه لم ينزل بلاء من السماء إلا بذنب ولم ينكشف إلا بتوبة وقد توجهت بي القوم إليك لمكاني من نبيك وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض أخرجه الزبير بن بكار في الأنساب. وأخرج أيضا من حديث ابن عمر أن عمر استسقى بالعباس عام الرمادة عام الرمادة سمي عام الرمادة للمحل لأن الأرض أصبحت غبراء ما فيها نبات ولا نزل عليها مطر يخضرها ويحسنها وسمي عام الرمادة لامتناع المطر. واستسقى عمر رضي الله عنه عام الرمادة يقال أنه في السنة 18 من الهجرة السنة 18 من الهجرة أصاب الناس قحط شديد فسمي عام الرمادة. نعم. وأخرج أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر استسقى بالعباس عام الرمادة وذكر الحديث. وذكر البارزي أن عام الرمادة كان سنة 18 والرمادة بضم الراء وتخفيف الميم سمي العام بها لما حصل من شدة الجدب، فاغبرت الأرض جدا من عدم المطر. وفي هذه القصة دليل على الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وبيت النبوة، وفيه فضيلة الاستشفاع بدعائهم لا بذواتهم، استشفاع بدعائهم، وأنه يستشفع بالحي إلى الله جل وعلا. ولو كان جائز الاستشفاع بالميت لاستشفع الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بذات النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه فضيلة العباس وتواضع عمر. وما عمر رضي الله عنه أنه رأى أن العباس أفضل منه وأولى أن يدعو، مع أن عمر رضي الله عنه أفضل من العباس قطعا. وفيه فضيلة العباس وتواضع عمر ومعرفته لحق أهل البيت صلى الله عليهم. وعنه رضي الله عنه علينا أن نميز بين أنواع الشفاعة. الشفاعة إلى الله والتوسل بأسمائه وصفاته، هذا نوع. التوسل إلى الله جل وعلا ببرك بوالديك، التوسل إلى الله بمحبتك للنبي صلى الله عليه وسلم، التوسل إلى الله باتباعك لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التوسل إلى الله جل وعلا بمتابعتك الصحابة وحبك لهم لأنهم ناصروا نبيك. هذا كله جائز، لأن التوسل هذا إلى الله بعمل يحبه الله، يحبه الله، بخلاف التوسل إلى الله بشيء لا يحبه فهذا لا يجوز ولا ينفع. الثالث التوسل إلى الله بدعوة رجل صالح، يعني ما تدعوه تطلب منه هو أن يدعو لك، أن تأتي إليه وتقول يا أخي أنا أحسن بك الظن وأنا أحبك وأنا أرى أن الله لا يرد دعوتك لأنك مستقيم على طاعة الله، فادعو الله لي جزاك الله خيرا، فيدعو الله لك فيستجيب الله إذا شاء، وهذا حسن. الثالث الرابع التوسل إلى الله بجاه أحد حي أو ميت، يعني سواء توسلت إلى الله بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو توسلت إليه بجاه أبي بكر أو بجاه عمر، أو توسلت إلى الله بجاه إمام من أئمة المسلمين أو عالم من علماء المسلمين حيا كان أو ميت، كل هذا لا يسوغ، لأنك توسلت بجاه فلان وهذا لا يسوغ. التوسل إلى الله بذات فلان هذا الشرك الأكبر، يعني أن تدعو ذات فلان تدعوه ليسأل لك الله، هذا هو الشرك الأكبر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.